وهذا من نعمة الله وبجهود المتواصلة منذ قامت الدعوة السلفية لأمك هذا. حتى لو لم يكن للشرك وجود فإنه يجب أن تظل عقيدة التوحيد تدرس وتحفظ ونظل على غاية الحذر من هذا الشرك الذي أول ما يغدو الشيطان بين الإنسان من سقطه. أول ما يبدأ بقوم نوح بشرك القبور غلو الرجال وقوم صالح وقوم هود والأمم كلها يأتي الشيطان من هذه الفترة. فعند تجارب نبوية كثيرة جدا للأنبياء إن كل ما ذهب نبي الشيطان وأضل أمته كل ما ذهب نبي يعني يستقبلهم الشيطان ويحفظهم أنه بلا ذلك. فنحن لابد أن نكون في غاية الحراسة لهذه العقيدة وفي غاية الحماية لها وغاية الحراسة للأمة من القتال الشيطان حتى لو نغي القبر ولم يوجد من الغيبيات فإن يجب أن نحفظ أولادنا عقيدة التوحيد توحيد الأسماء والصفات الثلاثة في التعطيل وعقيدة العبادة تحكمها في الشرك الصغير والكبير الظاهر هذا لابد منه. لهذا نرى كما أشار في السؤال بعض الأنبياء خاف يعني من عباد السلطان إبراهيم قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام إن كانت أصنام وأحجار لا كانت تضل لها دعاء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فننصب عليهم المؤمنين ومن أخالف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع صحابته الكرام وعلى رأسهم أبو بكر على أن لا يشركوا بالله شيئا. كثير ما كان وفي البيعة هذه على أن لا يشركوا بالله شيئا وقبل أن يموت بخمس كما يرى جندك قال إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور أنبياء المساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أخافهم قبل موته بخمس سنة رضي الله عليه الصلاة وعندما صبر كان يضع خميصة على وجهه ثم يكشفها ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فقال عائشة وقال يحذر ذلك ولولا أمته ذلك ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الصحابة كانوا الإنسان يدخلون رسول الله في قبره سير يدخلون في قبره رأوا أبعد شيء عن مسجد أنه في بيته لو دخلوا لهم اتخذ مسجدا عرفتم؟ كان في الحديث البخاري أن صحابة لما ضيعوا في الشجرة عادوا في سنة الثانية فلم يهتدوا إليها فظلت النفوس تتعلق بهذه الشجرة ويبحثون عنها. ففي عهد عمر قال في شجرة الناس يقولون أنها شجرة ضيعة أمر بقتلها. شوف كيف يتأثرون بدون الشرك ويبذلون الحماية القوية للتوحيد ومع هذا الذي يقولونه فإن هناك أناس في هذا البلد يدعون غير الله ويستغيثون غير الله في رواتب في صوفية في أشكال أخرى في وافدين من الخرافيين والأموريين كثير وكثير من البريمير ومن الرواتب بعد سنة بعد سنة بعد سنة وبعد سنة موجودين والله موجودين بالملايين في مكة في المدينة في الطائف في أماكن جدة يظهر في الشريف الساحل موجود كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا ما بنصف على نستأصل في شأبة الشيء فلا نهوض بشأن الشيء الأول ما في الشيء موجود والله موجود رغم الجهاد وقيام الجامعات والمدارس ويدرس كثير من أبناء الخرافيين في هذه المدارس ولا يخرجون من دائرة الشيء وهؤلاء لا يخرجون من الشرك واعتقد انهم خرجوا وقد قامت عليهم الحجه لانهم درسوا كتب التوحيد وحسبوها واقصدوا بها وكانوا مراحل ومع ذلك لا يؤمن بهذا الدين. هؤلاء كفر بالله. فالشرك لا يؤمن ابدا اخطر فقط. الان يوجه الناس الى محاربه الحكام فقط، وبهذا يسود الشرك والسحر والكهانه، وبدات تنزل هذه الدين الخير، هذه الانحرافات والضلالات بدات تنزل. لان ايش الشباب مشغول بالسياسه؟ عشرات المئات الالاف الشباب لا هم لهم بالسياسه، واصبحوا ينظرون الى السنه والتوحيد ومن يدعو الى هذا الزراع، وانهم رجعيون ومتخلفون، ويرون التقدم في منهج سيد قطب والمزدوري والمثنى والنصر الراوي. والله ثلاثه ضالين، والله فلسفه عمياء وضلالات ومتاهلة. فدول ليس كبار كان عنده دعوه الى احوال اليوم. ايش احوال اليوم؟ دعوه الى قوه والى وحده الاجهزه. وفي السودان عقدوا ثلاث مؤتمرات يدعون فيها الى الاحتلال، وصوب الثورات والانجيل هكذا مع بعضها، الانجيل والقران تقرا ايات من الكتاب المقدس وينشرها في الصحف، تريت ايات من الكتاب المقدس وايات في القران العظيم، وياتون بالبنود في الاخاء بين النصارى والمسلمين، بنود الكفر والالحاد والزندقه في دولة الإخوان، ويريد أن تكون هذه البلاد مثل إيران ومثل السودان. والله لا يهم هؤلاء الشباب أن تضيع عقيدة. إذا صارت على طريق حكومة السودان وأفغانستان وإيران لا يهم. أنا لا أصدقهم أنهم يحاربوا الدوار، والله لو اتهموا هذا لا أصدقهم. ليه؟ لأنكم نصفتم صادقين، ما واليكم الإخوان المسلمين وكنتم أمام هكذا، وهم فيهم الروافض وفيهم إخوان الروافض وأصدقاء الروافض، بل أن وسعوا الدائرة إلى دعوة إلى قوة الأديان، فكيف تتلاحموا مع الصحابة السلفيين لو كنتم صادقين وتعادوا الروافض؟ أنا لا أصدقهم حينما يقول منكر منكر منكر، لا أصدقهم، والله لا أصدقهم. لأن هذا أسلوب ابن سبأ، وأسلوب المختار من أبي عبيد، وأسلوب أبي مسلم الخراساني، وابن تومر، وابن الفضل، هذه أسئلة سياسية معروفة. كل من يريد أن يضيع الإسلام يأتي بالشعارات، لا بد من الشعارات، ما هي الجهاد المعروف. فنحن نقول كلمة حق في الهباط. كيف؟ وإلا لو كانوا ينكر مكراها لوجهوا إسهامهم إلى السودان. كيف؟ 50 سنة تنادون بحاكمية الله، ثم لما وقفوا من الحق حدثوا ظهوركم الإسلام وأصبحتم في الملوح الحدود وأدلوا لي من الأخاطة النصارى. ليش هذا؟ فالآن تبقلوا إيش رأيك حكم الصين ولا حكومة راشدة ويدافع عنهم؟ إذا الآن إذا حكمة يا ربع السلفيين، وأنا ما أدري في هذا المسجد أو في غيره، دافعت عن جميل الرحمن شكرا وهبت، كنت أظن أن المملكة كلها ستهضم بقصبيها في مناصرة إخوان السلفيين الذين ذبحهم الروافض والقبوريون وأعداء الإسلام اشتركوا في ذبحهم. وهذه الذبحة ليس وراء أحدها فقط، بل وراءها دول ومنها الروافض وغيرها. والله وقفوا يدافعون عن الاستفتاء ويعتبرون ذبح السلفيين جهاد غير جهاد الإتحاد. ولما اضطرت هذه البلاد واتى علماءها بيد الاستعانه، هيجت الدنيا كلها على هذه البلاد وعلى علمائها. وبعد ايام واذا بالشعب العراقي نفس القوات التي كانوا يحاربون من اجلها في فتره العراق ما سمعنا كلمه تستنكر هذا المقطع في زمنها. ثم بعد ايام واذا بالبوسنة والهرسك يستعينون بالقروات ويتعاون، احنا ما نعرف نستعين بالثروات وغيرها، لكن كم منهجهم؟ لما يجيب من قبل والى العصر نراهم يبكون على منهجك انت وصلوا رئيسهم يعلي العلمانيه وانتم تمدحونه اعلن انه سيطبق المنهج، ثم دخل في وحده، ثم حصلهم دستور واحد، امريكا وقعتهم دستور، لهم الثروات والسر الوثنيين. عرفتم؟ لا كلام ابدا. كيف تجهز الوصول ثم يقرر كل هذا الباطل فيه على زعمكم أنتم ولا أنتم. حكمة يار يزرع التسميد ويصبره، وكبار تجار المخدرات أصدقائه، ثم يرفع راية تحت الشيوعي الراكب الباطل الصوف الهالك. ما في اعتراض مجتهد مثل الصحابة، لا لا أبدا. هل نصدق هؤلاء من الأولى من الفرمات؟ والله لا يصدق، لأن هذه قرائن قوية قوية تزيد العلم اليقين بأنهم لا ليس تزدادات الله، إنما قصدهم التجرب بهذا للوصول إليه وتكون دولة سيئة. بس ثم بعد ذلك نحكم نصير على طريقك التراثي أو طريقك المسيح في إراقة الدماء وموالاة الأعداء. فنحن جربنا وعرفنا سيد قطب إلى أسرة النصارى واليهود وغيرهم، وهذا اللي يحدث به حماس وتكفيره على الأمة الإسلامية. إذا رجع من حماس والعداء والأمة الشورية كلها ضد المسلمين، أما النصارى والشرك كلها ضد أخوانهم، هذا اللي يحدث به. ثم حاكمية ومافيا، حاكمية التي كفر بها مافيا. الآن تعالوا هذه صفحة 82 من معركة لا من ها لا لا لا لا ما مش شخصية أظن من مش مشكلات أمريكا لا لا لا لما اسم معركة الإسلام الإسلامية. يقول لا بد من الإسلامية، لماذا؟ اسمعوا يا أخوة، لو قالها سلفي ماذا سيقول؟ قال لا بد للإسلام أن يحكم، لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية. شوف هذا المجد ها؟ يأتي الذي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا نزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما. أي طعن في الإسلام وفي الحاكمية بالذات من هذا النص الذي لا يجب أن يقوله اليهود ولا النصارى. الإسلام يخلق غير الشيوعية والنصرانية ها نزجا كاملا ما يفق شيء متكامل ها محقق أهداف النصرانية واليهود. بعث الله محمدا لتحقيق أهداف النصارى والشيوعيين. أي إهانة للإسلام تفوق هذه الإهانة. كيف نسكت على هذا المنى؟ أنا أرى أن إذا كنتم غيورين على دين الله أنذكر المنكرات الآن انتشار كتب سيد قطب في المكتبات الخاصة والعامة والتجارية، والله أنذكر للمنكرات لأنها تفسد الأمة يا أخي. الربا والتلفزيون والمنكرات كلها تسأل قبلك الله حرام، لكن هذا يكون دين ويحميه ويحاميه ويجاز عنه. فخلاصة أبناء الأمة يصبحون جنودا للدفع عن هذا المنكر والضلال والتحريف لدين الله عز وجل. الآن من هو يدافع عن شيء؟ الرواسب يمكن يدافع عن الرواسب، لكن الصوفية الغربية ما يدافع، والتجارية والمرمانية كل الصوفية ما يدافع عن الصحابة. الرواسب يقطعون كتب سيد قطب ويقدسونه، ليه؟ لأن الدين الجنود يحاربون الشرك، فاسمعوا أنهم يحاربون الشرك. إذا جاء الحج يريدون يعني أن يصنعوا بالمظاهرات ليعلنوا البراءة من الشرك. ها؟ شوف ايش هو استعمار أمريكي، هذا الشيء عبادة القبور وتأليه عن الغيب وأنهم يعلمون الغيب وأن الولي منهم يتصرف في كل ذرة من ذرات الكون وأن أفضل من الأنبياء شفاء وتكفير لهذا. ها؟ ما في شبهة بين أطفال المسلمين وسيد قطب الله أبدا، ما في شبهة بين ذلك. لهذا تجد كتابات هذه كتابات الخميني لا تختلف كتابات أخوان المسلمين لكن لا سيد قطب حاربوا الشيخ ويحاربوا الطواغيت نفس الأسلوب هو قرأ في الحكومة الإسلامية الخميني وقرأ للإذاعة خامل إلى الحجاج باعتباره أمير المؤمنين وشوف نفس السيد كل نفس البنين لأنه ما دخلوا في عقائد الرواتب ولا في عقائد السورية ولا في عقائد الخوارج ولا يفعلون أي ضلال من أبناء ولا أي ذكر البلاد ويحاربوا الطواغيت والطواغيت والكفر والشيس والحكم كلهم يقولون هذا فلا فرق الآن بين منهج الرواتب بس علماء أعلى سيدة فقال هذا والغزالي بعض الصحابة مثل عاوية عمر القصيد كيف لو أبو القادر عودة يفعل في بعض الصحابة البنى ما على شيء لكن هو تبني العدالة ونشرها في حياته وفيها طعن وفيها اشتراكية وفيها تكثير الأمة وتبناها البنى وتبناها الإخوان المسلمين لا يرفع فالذي يعني صرح صرح والذي ما صرح أيد أيد ماذا لا نستغرب لأن منذ قام دعوة الإخوان المسلمين وإذا ذا الرافض يزحلونهم لا يكتب المناسب في نظرة الإعلام وعلى كلمة الله والشرطة فيها الكتب تريد الإسلام ودين الله الحق الواضح الذي لا يوجد إلا ذلك الإسلام الواضح الصحيح القائم على الأصول الصحيحة والعقائد الصحيحة والنصوص الصحيحة والتصحيح لا يوجد إلا في كتب الدعوة السلفية وفي هذا البلد لا يوجد لا عند إخوان ولا عند تبليغ ولا عند الطرق الصوفية ولا عند الرافضة لا يوجد الباطل والضلال الكتب الفكرية هذه تضمنت كل الضلالات كل الضلالات وإن طلع أحد أساليب جديدة عصرية وقال لكن هو الله فيها طوارئ وفيها تأييد وفيها تخدير وفيها بلايا فإن رسم الإسلام الحق والله إسلام كامل في كتاب الله سنة الرسول تفسير ابن جرير الطبري لفهم كتاب الله تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير السعدي تفاسير السلف كتب التوحيد العبادة عندكم كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكتب تلاميذه الدرر السرية والتوسط الوسيلة وردع البكري والردع الأحزاني ومنهاج السنة كتب مسيّن يقين كلها مليئة بالتوحيد توحيد العبادة توحيد أسماء الصفات كتب السنة موجودة بين أهل الأولى والثانية كتب كبيرة والله وصلكم لا يكتب لهضم هذه الكتب وهذه الملامح فلا تغير قاتل في كتب الضلال يا اخوتي ولا في الدفاع عن الباطل ولا في الدفاع عن البدع مما ينبغي الاصول الان ان هؤلاء المساكين من زمان سلام السيد وضعوا منهجين المنهج الاول لاسقاط علماء السلفيه وباسقاطهم يسقط منهج السلفيه وهو ايش فقه الواقع فقه الواقع قاموا السلفيين بالعلم ونحن لا نشتغل بالسياسه علماء وقلنا رمامهم بالعلمانية التي يعيشها تقصد لهم المصار قالوا إن المجتمع سياسة علمانية وطعلوا فيه بالعلم وصمم بالعلم ورب السماء هل هناك استقاط لحمل الدعوة الثالثة أشف من هذا؟ أي استقاط؟ ها؟ وبعضهم قال اتخذوا أعطوا الحاكم صفات الرب فلا حلال إلا ما حلل ولا حرام إلا ما حرم ولا دين إلا ما حرم خلونا أكثر من يهود إلى الله وكل هذا كذب ونحن نبرأ إلى الله لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله وأي تشريع من الدولة من الملك نبرأ رميدة على شريعة الله نبرأ إلى الله منكم والله لا نعرف السلمية على وجه الأرض يحمل برا من هذه الصفات الفاجرة ولكنه الظهر والإفتراء والله هؤلاء آذونا أكثر من الروافض والخوارج وشتمونا وشتموا منهجنا في كتب الله هذا في الواقع منهج الموازنات لا بد من الموازنات فلا تترك كتابا ولا تترك شخصا بشيء من الشر الا وتذكر الحسنات الى جانبه فاذا اقتصرت على ذكر الخسائر واقصرت الحسنات فانت ظالم خائن لانك ذكرت نصف الحقيقه واخفيت النصف الاخر هذا المنهج وجه لنا ولكن الأول من يتناول الله والرسول والصحابة والتابعين وإن الله يحفظهم لأن الله يذكر مساوئ الكافرين ولا يذكر المحسنين، ويذكر مساوئ اليهود ولا يذكر المحسنين، ويذكر بعض عصاة المسلمين ولا يذكر المحسنين، والرسول يذكر المساوئ ولا يذكر المحسنين، وكتب الجهد التأديب تملأ المكتبات لا تجد أثر لهذا الميزان. فالظالم هذا وضع لحماية كتب البدع ولحماية أهل البدع وأمة الجهل. فتجد لو سيد كتب عنده 70 بدعة كبرى يقول لكن له جهاد وضحى واستشهد في سبيل الله وأنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ كيف صنعت؟ أنا ما صنعت، أنا كتبت قلت شوف هذا جاي ما عندي دولة تذبح لتسفك الدماء. كيف جاي؟ عندها دولة تشتري العلماء وتشتري من الرسالة دي وتشتري الجامعات والمدارس وهذه غير والله. فلماذا تتمنى ان هذا المساكن؟ وبعد ان تشتري حتى تتفق مثل الدجاجه لما اراد ان يقول والله ما احب السيد بن علي خالد واحفظ المعارف حتى عشر سنوات مثل الدجاجه وما احب ابدا. ايش سوى؟ شو تعمل؟ ليش تبكوا؟ والله بدل ان نخطط لنسخ الجسور والاذاعات وقتل الشخصيه نخطط الى الله ذبحوا لكن الناس طلعوا فيه ونخطط يذبح اي انسان اي انسان يذبح فيه هذا المخطط موجود وسجلنا الاخوان المسلمين. شو صار؟ طلعوا شهيد وشهيد وحطوا راسه والله واحد من الظهر في هذا المخطط قال لي ماذا قدم العلماء؟ من ذبح؟ من سجل؟ هو هذا البلاد جبل لأن فريق الزاد حتى يدعوه ومناجع إلى ذا ثلاثة ورد بكل مدالك قلنا يا خدا جبل رسول الله لماذا في المنزل دولة عند الإسلام وما مصر عجل الإسلام وإحنا في الإسلام عند الإسلام تبقى تذبح على مرها وتبقى على ما يتقدم المزاد بطل الله عز وجل. شوف الله فخر على الاتفاق والاتفاق لذبح ذبح سيطلق ويقرع على المعلمش وهم لهم ذبح ذبح سيطلق بالشيطان من أجل وحدة الوجود يرى الإسلام ومن أجل الاشتراكية ومن أجل الإسلام المحرم. إن كان أن هذا الإسلام فهذا ليس الإسلام. الروافد يتفارقون في المعارك ها في حرب صدام تفرق من الروافد لذا أنا أكيد هو إحمل السلاح ويحمل كافر هل لهم ممكن في سبيل الله؟ في سبيل الشيء لكن في هذا الصدر ونعوذ بالله من هذا المرض ومن هذا الداء. والله نحن نبدو هذه الجنود وقد نبدو ولكن والله تسلم الخير والانقاذ من هذه المخازي والمهالك التي يتقحمها شبابنا في وضع النهار على بطير في الوقت الحارب فيه من يتسلم الخير. انا ما كنت اتصور والله انهم ينظرون يحاربون من يدافع عن اصحاب رسول الله ويدافعون عمن يدافع عن اصحاب رسول الله. ما كان يخطر والله بذال هذا الشيء حتى والله ما تصور كثيراتيين القبوريين جميلين والله لا تصور ما نظر كذا وإذن الضعفة كذا السنة وهذا وفه يعني في هذا ليس لقصد أي قيمة القيمة الأولى لفيه وهذا يسقط عليهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهم يوالون في هذا الرجل ويحادل فيه وهذا في غاية الضياع. يعني الجامعة عنده فالشعر في أنوار سيد السنة وأنوار ضد البدع والضلالات والشركيات ثم تضيف مهرة هذا العلم هذا الخير وتتولى أهل البدع والضلال. والله هذا كفران نعمة الله لأعظم نعمة. أنا الويل نصح الله أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وليخجل والله الرجال يعرفون الله بعقل والله يبكي لكم ولو شلمت قلوبكم والله يبكي لكم ويبكي عليكم حرقه لانكم فقدتم عقولكم وما استفدتم من عقائد التوحيد ومن اصول التوحيد ما استفدتم اشتمارها شمارها ولاء لاهل البدع والطاعنين في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واداره الظهر عن حمايه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحق ولو لم يكن الا هذا العيب الا حلوى طبعا رسول الله وكفر بريء وغيرك بكى لكفى واعذر الله في محاربته وكان يجب ان تعذروا من يكتب في هذه المواضيع وتحمدوه وتشجعوه وإلا والله صفحتكم سوداء. أن يسري هذا الطعن بأصحاب رسول الله في الكتب ثم لا أحد يشير للفريق ولا بريق إلى هذه الضلالات ولا يدافع بحركة من الحركات. مرة خمسة العدالة لها 40 سنة فتحت أصحاب رسول الله وتطبع طبعات وطبعات وطبعات وطبعات لا بسهلة في بلاد التفكير والبشر ثم يسألها من من هؤلاء قال والله أنا في الصدق وتعال في الصدق والله أنا لم أبصر في صدق منذ مصر في الجامعة أو قبل أن أخبر فأقول العدالة فأسفر وكانت خلافة عثمان كبيرة كانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أما خلافة فكأن المرء بسنة تألم يسجد خلافة عثمان رسول صلاح من الإسلام كان سنة لما كان في مرضى بس مش الحمد قال لي لا هذا هو المعتولة لا تحرك السريع غير في حلفة وما قرأت هذا السبب بسنة ما قرأت فيه مرضى لأسفل شيء ما قرأت فيه وبعدين لما صار الرسائل لما تفير والبرتقال والنزوات والمناهج والمدح والتنجيل والطعن في علمائنا والتشويه شو الشباب فرص علينا ونرحب عن أصحاب الفتنة وجاءت هذا الكتاب وإذا بذي مليد الطعن في أصحاب رسول الله وإذا بالعبارة في كل الطبعات ما غير فيه أبدا ما غير فأول شيء أثاري أكتب كتابا الآن هذا البلد الطيب الثلاثين الصادقين المسلوحين إذا رأوا هذا المنكر والله يخلص المسلوحين ومن ضمن فلما طلع الكتاب والله مساكي أكبر الكتاب يشتريه يقول له واحد كيف ما رأى لك أسلوح يشتريه قامت برعايات برعايات الكتابين أعلامهم من ضمناء والتشريهات هكذا وقفت فصار أولاد ما يقادون يقادون على قفهم العمياء ثانيا أصبح لغيره كفى بهذا المنهج سوءا وشرا أن يتردى أصحابه في الولاء بالأشخاص والأحزاب ولا ولاء لله ولا للصحابة ولا للأنبياء ولا لأمة الإسلام المظلومين على يد الولاء الحلال ما حملوا والحرام ما حرموا والباطل ما أبطلوا فعلا شفا نسأل الله فهي أستطاع كان بين من بلي بهذا الداء فأسأل الله له العافية وأرجو أن يصف من نفسه كل شيء ويبحث عن النجاة نفسه ويقرأ ما كتبناه وإذا وجد منا ظلما وافتراء على هذا الرجل فليتفضل يكتب ولكن أنت ظلمت النفس الفلاني ما قال شيء أنت حرجت عنه هذا الكلام لا يوجد في كتاب العدالة ولا في كتاب العدالة أنت حرجت على شيء أنا أقبل بهذا الشيء إن وجد مثلا أمينا ونثرا علميا صحيحا فليثق الله نفسه وليتبع الحق ولا يسلط علينا قول الله تبارك وتعالى أتقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا كذبتم لما يجيك بشيء تهوى نفسك تأخذ وإذا جاءك بالحق وخالف هواك تركضه وترفض أهله هذه ليست صفات المؤمنين هذه صفات اليهود واعوذ بالله اي مسلم ان يقول فيه هذا المرض اليهودي اذا جاءه ما يهواه قبله واذا جاء ما يخالفه رده فنعوذ بالله من هذا الداء ونعوذ بالله من مناهج ومن تربيه تربي اصحابها في هذه الهوه فنسال الله العافيه وصلى الله على فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى رجل خبير وناقد بصير فحفر كتب القوم وتبين له حرارها فأراد أن ينصح وأن يبري بنصيحة غالية نفيسة لشباب الحيارة أراد التدين والتمسك بالدين ولا تضيع الطريقة. ونحن لسنا بحاجة إلى منهج المعبد وطريق ضال يأتينا إلى من بلاد واحدة، فنحن قد أغنانا الله عز وجل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم والتي حدا حدوها وقام بركابها محمد بن عبد الله وناصره الأئمة من آل سعود حفظهم الله، فتمسكوا بهذه الدعوة العظيمة. فهذه وصية إمامكم الشيخ عبد العزيز بن زبير حفظه تعالى وسائر إخواننا من العلماء، فلا حاجة لنا أن نتطلع إلى مناهج ضالة قد بان حضارها، ولو كان فيها خير وهدى وصلاح لأصلحت بلادها ولم تتعدى تلك الأسوار الضالة إلى بلاد التوحيد وطلعة السنة. وبارك الله فيكم أجمعين، وشكر الله الشيخ على هذه المحاضرة. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع سيتمنى إكماله بهذه المادة. الكلمة المنهجية التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مسجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مدينة الطائف، وذلك يوم الخميس الموافق للثالث من شهر الله المحرم من عام 1416 من الهجرة. ثم عقب وأثنى على هذه الكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. في أناس يتحرون الكذب، فلا نأمن أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ والرسول الكريم يحذر يا إخوتا، يحذر من التعصب للقبائل او للعشائر. يا للأنصار، قال واحد يا للمهاجرين. الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجر كذلك، لكن لما استغلت هاتان الضربتين في الدعوة الى الهوى والباطل، قال رسول الله أدعوا الجاهلية وانا بين اظهركم؟ دعوها فإنها ممتنة. فهذا النسل الآن يفوع من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح، تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ إن هذه البلاد كانت ممزقة وأهلها فرق وأحزاب وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من الفرق والفرق، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. فوحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد، التوحيد في عقيده، التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد. نعمة من الله تبارك وتعالى. الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل وسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر عينهم، يريدون لها الشر ويريدون لها التفرق ويريدون لها التمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السلبي ويعرفون أن الحق متمثل فيه. واليهود والنصارى ما يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسموه الإسلام الوهابي، لا يخافون إلا من هذا الإسلام. ولما أنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلبية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ بن باز وإلى الشيخ بن أثيمين وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلبي، يكاد يطبق أهل الجزائر المنهج. فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهات أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق. وهذا البلد قامت فيه الجامعات، لا نرى ماذا يحصل الآن، كله بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا الإسلام يخافون منه. ومن هنا تآمروا على كسر السلفية في شباب الإسلام على الساحل، أعداء الله تآمروا عليها وقتلوا عليها. ويريدون قتلها وإبادتها في هذا البلد. ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا التفرق ويقضوا على آخر سبب من أسبابه ويصرفوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة. والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات العمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية بجوز الأهوال يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصب عصبة فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه عليه الصلاة والسلام. برأ من آخر رسوله. فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا يقبل حجة ولا يقبل برهان ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب. هذا موجود، هذه آفات. يا إخوتنا لا بد من استدراك أنفسنا ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من نصر باطلا وهو يعلمه، من نصر باطلا وهو يعلمه فلن يزال في سخط الله حتى ينجى، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي أصارة أهل النار، أظنه شر موقع في الجحيم والعياذ بالله، أظن أخبث وأمثل موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان. هذا الباطل ينصره وهو يعلم أنه باطل، يقول في سخط الله عز وجل لا يزال حتى ينزع عنه. وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه تكون عقوبته أن يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما كان. وفي رواية للطبراني: ولن يخرج، ولن يخرج. كيف يخرج وهو يبعد المؤمنين الأبرياء النزهاء؟ فيا إخوتاه علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين، الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيه. وأخيرا أختم هذه كلمة موجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا إذا كان يستطيع أن يعلق بما يراه ينفع أبناءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالحذر من أسباب التفرع والاختلاف والتعصب للأهواء. فلقد أحسن وأجاد وأثاب جزاه الله خيرا وضاعف مثوبة. وهذا هو الواجب على جميع الأمة, الواجب على جميع الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما قريب وكثير, كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولو لم يؤمنكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: واختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. الله يقول جل وعلا: واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر كما قال يجب على الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعاقد إليهما وعرض ما تنازع به الناس عليهما, فما شهد له كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والصحة هو الصحيح, وما شهدا له أحدهما في الباطل هو الباطل. هذا هو الواجب على جميع الأمة, لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك, وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان, كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز.